الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في التعليق على كتاب مفتاح الوصول، وما نزال في مسائل الأمر. كان آخر ما قرأنا المسألة السادسة في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي منها واحدا لا بعينه، هذه المسألة الأخيرة. وكأن بعض إخواننا وفقه الله يقول يعني هذه المسألة الأخيرة ما اتضحت يعني جيدا، مسألة الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي منها واحدا لا بعينه. يعني توضيحا للمسألة نقول الواجب ينقسم إلى قسمين، واجب معين وواجب مخير. الواجب ينقسم إلى قسمين، واجب معين وواجب مخير. فالمعين ما طلبه الشارع طلبا جازما بعينه دون تخير بينه وبين غيره، ما طلبه الشارع طلبا جازما بعينه دون تخير بينه وبين غيره، كالصلوات الخمس الآن. الصلوات الخمس هذه الآن واجب معين أم مخير؟ نعم، واجب معين. يعني هل وقت الصلاة الآن وقت الظهر أنت مخير بين مثلا أن تصلي وبين أن تتصدق؟ الجواب لا، لابد أن تأتي بماذا؟ بالصلاة. وهكذا أيضا كالصيام رمضان ونحو ذلك. وأما المخير هو ما طلبه الشارع طلبا جازما لا بعينه، ما طلبه الشارع طلبا جازما لا بعينه، بل خير الشارع في فعله بين أفراده المعينة المحصورة، ما طلبه الشارع طلبا جازما لا بعينه، بل خير الشارع في فعله بين أفراده المعينة المحصورة. المؤلف مثل له بإيش؟ نعم، كفارة. كفارة اليمين، كفارة اليمين. المكلف مخير بين خصال الكفارة، فإن الله قال ماذا؟ فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو إيش؟ أو كسوتهم، أو تحرير ماذا؟ رقبة. فالآن إخواني في الله، المكلف مخير بين واحد من هذه الثلاثة، إن شاء أطعم، وإن شاء كسى، وإن شاء ماذا؟ أعتق رقبة. فهو مخير بين هذه الثلاثة الأنواع. طبعا تقدم علينا في الدرس السابق أننا قلنا هذه المسألة في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي منها واحدا لا بعينه، قلنا هذا ما يسميه الأصوليون بالواجب المخير، وهو أن الواجب إذا تعلق بمتعدد، مثل المسألة هذه الآن، الواجب المخير إذا تعلق بمتعدد هل يتعلق بالجميع أو بواحد لا بعينه، هل يتعلق بالجميع بحيث أن هذه الثلاثة كلها تكون واجبة، الآن الإطعام واجب والكسوة واجبة والعتق واجب، أم أنه ماذا يتعلق بواحد لا بعينه؟ وقلنا أن أكثر أهل العلم أن الواجب ماذا يتعلق به؟ بواحد لا بعينه. من الذين قالوا أن الواجب يتعلق بواحد لا بعينه؟ خلافا قلنا لمن؟ للمعتزلة الذين قالوا إيش؟ إن الواجب يتعلق بالجميع. والصواب إخواني في الله هو قول الجمهور، هو قول الجمهور بدليل إيش؟ الآن لو أن إنسان لو أن إنسان حنث في يمينه لكنه لا أطعم 10 ولا كساهم ولا أعتق رقبه ولا فعل شيئا، يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم. طيب يأثم على واحد أم على الثلاثة؟ على فعل واحد. واضح هذا الكلام؟ هذا مما يدلل أن قول الجمهور هو إيش؟ الصواب. لأن لو كان قول المعتزلة والصواب لكان المكلف إذا ترك هذا يأثم على الجميع، وهذا الذي أشار إليه المؤلف في آخر ما قرأنا لما قال والذي ذهب إليه الجمهور هو أن الأمر يتعلق بواحد لا بعينه، وحجتهم في ذلك أن من ترك الجميع إنما يعاقب عقوبة من ترك واجبا إيش؟ واحدا، لا عقوبة من ترك ماذا؟ واجبات كثيرة إجماعا بالإجماع. فدل على أنه لا يجب عليه ماذا؟ جميعها. هذا هو الصحيح قول الجمهور، أن الواجب يتعلق بواحد لا بعينه، لا كما تقول المعتزلة أنه يتعلق بالجميع على سبيل البدل. طبعا في المسألة أقوال أخرى تراجع، يعني مثلا مثل قولهم أن الواجب معين عند الله مبهم عندنا، معين عند الله مبهم عندنا، وهذا القول المعتزلة ترجم به الأشاعرة، والأشاعرة ترجم به المعتزلة، ولهذا يسمى هذا القول بالتراجم، لأن كل منهم يرجم به الآخر من كلا الطائفتين، وكل منهم يتبرأ منهم. طيب تفضل. اتضحت يعني الآن إيش معنى قوله في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي منها واحدا لا بعينه؟ نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة السابعة في الأمر بالشيء، من مسائل الأمر، المسألة السابعة من مسائل الأمر، في الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ هل يقتضي الإجزاء؟ لا، هل يقتضي فعله؟ في الأمر بالشيء هل يقتضي فعله الإجزاء أم لا؟ قال في الأمر بالشيء هل يقتضي فعله الإجزاء أو لا؟ أي هل يقتضي فعل هذا الشيء الإجزاء أم لا؟ ما معنى الإجزاء؟ نقول يطلق الإجزاء بمعنى سقوط الطلب وحصول الامتثال، يطلق الإجزاء بمعنى سقوط الطلب وحصول الامتثال. إنسان الآن أذن الظهر صلى صلاة الظهر، أذن العصر صلى صلاة العصر، صلاة بشروطها وواجباتها وما يتعلق بها، نقول صلاتك هذه أجزأت عنك، أجزأت عنك. إيش معنى أجزأت عنك؟ ها نعم، سقط ماذا؟ به الطلب، وبرئت به ماذا؟ الذمة، وحصل به الامتثال. ويطلق الإجزاء بمعنى سقوط القضاء، ويطلق بمعنى سقوط القضاء، نقول هذه الصلاة مجزئة بمعنى أنه غير مطالب بماذا؟ بقضائها. هذا صيام مجزئ غير مطالب بقضائه. الخلاف الآن الذي ذكره المؤلف هنا إنما يتعلق بالمعنى الثاني، يتعلق بالمعنى الثاني. إيش المعنى الثاني؟ سقوط إيش؟ القضاء، سقوط القضاء. فقالوا في الأمر بالشيء هل يقتضي فعله الإجزاء أم لا؟ نعم، فمنهم من قال يقتضي ومنهم من قال لا، والزركشي يقول الخلاف لفظي. نعم. قال رحمه الله تعالى اعلم أن الأصوليين اختلفوا في أن المكلف إذا فعل ما أمر به هل يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم، بل يجوز دوام التكليف. هل يلزم انقطاع التكليف عنه؟ يعني أدى الذي عليه وسقط عنه القضاء، أو لا يلزم بل يجوز دوام التكليف؟ قال في ذلك قولان، وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بنى الفقهاء عليها فروعا كثيرة منها. يعني هو أداها على الوجه الذي أمره الله به، فإن الله تعالى أمر العباد أن يأتوا بالعبادات على وجوه بينها لهم، فلو أتى بهذه العبادة على الوجه الذي أمره الله تعالى به مما يناسب حاله، مما يناسب حاله. نبه لما نقول مما يناسب حاله، فإن مثلا أنت الآن مأمور أن تقوم إلى الصلاة وتصلي قائما، فإن كنت مريضا تصلي إيش؟ جالسا. طيب أنت مأمور في الوضوء أن تتوضأ بالماء، فإن عدم الماء فإنك ماذا؟ تتيمم. واضح؟ طيب فلو أن إنسان الآن صلى صلاة بالتيمم ثم وجد الماء بعد ذلك، صلى صلاة بالتيمم ثم وجد الماء بعد ذلك، هل يلزمه القضاء أم لا يلزمه؟ واضح؟ يعني هذه معنى القاعدة هذه التي أرادها. نعم. قال: منها أن من لم يجد ماء ولا ترابا ودخل عليه وقت الصلاة فإنا نأمره بالصلاة على قول ابن القاسم وأشهب، ثم إذا صلى هل يقضي تلك الصلاة إذا وجد ماء أو صعيدا أو لا يقضيها؟ هذه اللي تسمى عند الفقهاء صلاة فاقد الطهورين. صلاة فاقد الطهورين، من لم يجد ماء ولا ترابا، إنسان محبوس مربوط، مربوط إلى شجرة، ودخل وقت الصلاة عليه، لا عنده ماء، لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، فإذا دخل وقت الصلاة عليه في هذه الحالة هل يصلي على حالته أم أنه يقضي بعد ذلك؟ طبعا للفقهاء في هذه المسألة أربع أقوال، أصحها أنه يصلي على حالته ولا يقضي، أنه يصلي على هذه الحالة ولا يقضي. قال: فإننا أمره بالصلاة على قول ابن القاسم وأشهب، ثم إذا صلى هل يقضي تلك الصلاة إذا وجد ماء أو صعيدا أو لا يقضيها؟ الجواب أنه إيش؟ لا يقضيها. لماذا لا يقضيها؟ لماذا لا يقضيها؟ لأنه فعل ما أمره الله تعالى به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فما في وسعه أتى به، فسقط بذلك عنه الطلب وسقط عنه القضاء. نعم. قال: فابن القاسم يأمره بقضائها، وأشهب لا يأمره بذلك، لأنه يرى أن المكلف لما أمر بأداء الصلاة على تلك الحالة فإذا فعل ما أمر به انقطع عنه التكليف. إيش معنى انقطع عنه التكليف؟ أنه سقط عنه القضاء. أيه. نعم. قال: لأن الأمر يقتضي الإجزاء. نعم. ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء. نعم. وكذلك من لم يجد ثوبا فصلى عريانا. لم يجد ثوبا فصلى عريانا ثم وجد ثوبا بعد ذلك، هل يقضي أم لا يقضي؟ نعم. قال: فيه قولان، هل يعيد أو لا يعيد بناء على هذا الأصل. تضح لكم كيف؟ يعني كما قلنا فائدة هذا الكتاب إيش؟ أنه يضع لك القاعدة وأنت بعد ذلك ماذا؟ تبني عليها الفروع التي تدخل تحت هذه القاعدة. لهذا نقول أن الصواب أن من أدى العبادة على الحالة التي أمره الله تعالى بها فإنها تصح منه ولا يلزمه القضاء. نعم. قال: وكذلك من التبست عليه القبلة فصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها القبلة ثم تبين أن القبلة غيرها وأمثال ذلك. أي نعم، صلى إلى غير القبلة بعد أن اجتهد، اجتهد وغلب على ظنه أن القبلة إلى هذه الجهة، أكمل صلاته بعد أن انتهى من الصلاة، نظر فإذا هو صلى إلى غير القبلة، نقول يعيد أم لا يعيد؟ لا يعيد، لأنه ماذا؟ فعل ما في وسعه وما أمره الله تعالى به، وإنما تولوا فثم إيش؟ وجه الله. نعم. قال: والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر يقتضي الإجزاء. أو هذا هو قول الجمهور، يرون أن الأمر يقتضي الإجزاء. نعم. وانقطاع التكليف عند فعل المأمور به، لأن الأمر إما أن يكون متناولا لزيادة على ما أتى به المكلف أو لا يكون متناولا للزيادة. إيش الزيادة؟ الزيادة يعني سقوط القضاء أو عدم سقوط القضاء. الزيادة يعني سقوط القضاء أو عدم سقوط القضاء. هنا قال: والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر يقتضي الإجزاء وانقطاع التكليف عند فعل المأمور به، لأن الأمر إما أن يكون متناولا لزيادة على ما أتى به المكلف أو لا يكون متناولا للزيادة. المراد بالزيادة سقوط القضاء أو عدم سقوطها. قال فإن كان متناولا للزيادة لم يكن المكلف حينئذ آتيا بكل ما أمر به. والفرض أنه آت بكل ما أمر به. وإن كان الأمر غير متناول للزيادة على ما أتى به المكلف انقطع الأمر والتكليف حينئذ. فصح أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء. قال رحمه الله تعالى المسألة الثامنة في أن الأمر المؤقت بوقت هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته على ذلك الوقت أو لا يقتضيه؟ نعم، يعني في أن الأمر المؤقت بوقت المحدد بوقت كالصلوات الخمس مثلا كصيام رمضان، هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته عن ذلك الوقت أو لا يقتضيه؟ يعني معنى هذه القاعدة إيش؟ يعني هل القضاء واجب بالأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد؟ القضاء هل هو واجب بالأمر الأول أو أنه يحتاج إلى أمر جديد؟ إنسان الآن جاء رمضان وهو مريض، لم يستطع ماذا؟ لم يستطع القيام بهذا الأمر، لم يستطع القيام بهذا الواجب. فهل القضاء الآن واجب بالأمر الأول الذي هو الأمر بالصيام أم أنه يحتاج إلى أمر جديد؟ الجمهور قالوا ماذا؟ الجمهور يقولون يحتاج إلى أمر جديد، والحنابلة وأكثر الحنفية على الأمر الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى اعلم أن والظاهر يعني أيضا في مثل هذا أن الخلاف لفظي، لأن بعد هذا متفقون أنه يجب عليه إيش؟ نعم، القضاء يجب عليه القضاء، إنما اختلفوا هل القضاء هذا بالأمر الأول أم بأمر جديد. نعم. قال اعلم أن العبادة المؤقتة بوقت إذا لم يفعلها المكلف حتى خرج وقتها هل يجب عليه قضاؤها بالأمر الأول أو لا يجب عليه قضاؤها بذلك الأمر الأول؟ بل إن ورد أمر ثان بالقضاء وجب القضاء وإلا لم يجب. في ذلك قولان للأصوليين، والجمهور منهم يرون أن القضاء لا يجب بالأمر الأول بل إنما يجب بأمر جديد، ويحتجون على ذلك بأن المأمور بأن الأمر لا يتناول غير الوقت المقدر. ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده اجلس في الدار يوم الخميس فإن قوله ذلك لا يتناول يوم الجمعة، ولذلك يصح أن يقول له اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة. فلو كان الأمر الأول متناولا ليوم الجمعة لكان هذا الكلام متناقضا. أيوة، وقالوا لأن تخصيص الشارع هذا الأمر بهذا الوقت له مصلحة، تخصيص الشرع هذا الأمر بهذا الوقت له مصلحة، فإخراجه عن وقته قالوا يعارض هذه المصلحة، إخراجه عن وقته يعارض هذه المصلحة. فالقضاء قالوا يحتاج إلى أمر جديد، لكن أصحاب القول الثاني الذين هم الحنابلة وأكثر الحنفية يقولون الأمر هنا مركب من شيئين. الحنابلة وأكثر الحنفية يقولون الأمر مركب من شيئين، الفعل وإيقاعه في ذلك إيش؟ الوقت. أنت مأمور أن تصلي العصر، ومأمور أن تصلي العصر متى؟ في هذا الوقت، من حين يصير ظل كل شيء مثله إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس. أنت مأمور بالعصر بالصلاة بالفعل، ومأمور أن تؤديها في هذا الوقت. هذا أصحاب القول الثاني يقولون، يقولون الأمر مركب من شيئين، الفعل وإيقاعه في الوقت. فإذا فات المحدد فإذا فات الواجب الثاني الذي هو إيقاعه في الوقت لم يفوت الأول وهو إيش؟ الفعل، وهو الفعل. وهذا قالوا يحتاج منك إلى ماذا؟ يعني فيبقى الأول الذي هو الفعل وهو بالأمر الأول. نعم. قالوا على هذا الأصل اختلف لكم، يعني الكلام هذا الذي في شيء إشكال، يعني أصحاب القول الثاني يقولون الأمر هنا مركب من شيئين، الفعل وإيقاعه في هذا الوقت. فإذا فات الواجب الثاني وهو إيقاعه في الوقت بقي ماذا؟ الفعل، بقي الفعل لم يفت فيجب عليه أن يؤديه. قالوا مثلا إيش؟ كالدين، كالدين إذا وجب عليه سداد الدين في وقت وفات وقت السداد، هل يسقط الدين أم لا يسقط؟ لا يسقط، يبقى عليه ماذا؟ سداد. وكذلك قالوا العبادة تبقى واجبة بالأمر الأول. نعم. ألا أي نعم يجب علينا نقضيها. نعم الآن أصحاب القول الأول والثاني كلاهما متفقان على أنه يجب القضاء، لكن هل يجب القضاء الآن بالأمر الأول أم بأمر جديد؟ لا هذا في المتعمد سيأتي، هذا الخلاف في المتعمد هذا سيأتي كلام المؤلف عليه الآن. إيه تفضل. قال وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء عندنا في المذهب في من وجب عليه صوم يوم بعينه لأجل أنه نذره فلم يصمه أو أفسده، هل يجب عليه قضاء أو لا يجب عليه قضاء؟ فمن يرى أن القضاء بأمر جديد يرى أنه لا يجب عليه قضاء، إذ ليس عندنا أمر جديد في هذه المسألة يوجب القضاء، وإنما وجب القضاء في رمضان لوجود أمر جديد وهو قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن يرى أن القضاء بالأمر الأول فإنه يوجب عليه القضاء لوجود الأمر الأول. يعني واضح هذه المسألة. يقول وعلى هذا الأصل الآن هل القضاء بأمر جديد كما يقول الجمهور أم بالأمر الأول؟ اختلف الفقهاء عندنا في المذهب في المالكية في من وجب عليه صوم يوم بعينه لأجل أنه نذره فلم يصمه، نذر أن يصوم مثلا يوم الاثنين ولم يصم، هل يجب عليه أن يقضي؟ النذر واجب ولا ما واجب؟ صوم النذر واجب أو غير واجب؟ واجب. طيب هل يجب عليه الآن أن يقضي هذا اليوم أو صامه وأفسده؟ يعني مثلا صام يوم الاثنين نذرا لله عليه أن يصوم الاثنين، صامه في يوم الاثنين هذا جمع أهله فسد الصوم لم يفسد، طيب هل يجب عليه القضاء أم لا؟ قال هل يجب عليه قضاء أو لا يجب عليه قضاء؟ قال فمن يرى أن القضاء بأمر جديد يرى أنه لا يجب عليه قضاؤه. ليش؟ قال أصحاب هذا القول وهم الجمهور إذ ليس عندنا أمر جديد في هذه المسألة يجب القضاء، وإنما وجب القضاء في رمضان بوجود ماذا؟ أمر جديد وهو إيش؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام ماذا؟ أخر. لم يأتي هذا في النذر، لم يأتي هذا في النذر، واضح؟ لكن قال ومن يرى أن القضاء بالأمر الأول فإنه يوجب عليه القضاء لوجود الأمر الأول. يعني أصحاب الأول القول الأول الآن في رمضان، أصحاب القول الثاني الذين هم الحنابلة وأكثر الحنفية يقولون وجوب رمضان وجوب قضاء رمضان حصل بقول إيش؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا أمر بالصيام أليس كذلك؟ طيب قالوا إنسان ما صام رمضان، ما صام رمضان لعذر، قالوا يجب عليه أن يقضي. من فين يجب عليه أن يقضي؟ من الآية نفسها في قوله تعالى إيش؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. الجمهور قالوا لا، لا يجب هذا بالأمر الأول، يجب بأمر جديد اللي قال الله تعالى في إيش؟ فعدة من أيام أخرى. نعم. قال رحمه الله ومن يرى أن القضاء بالأمر الأول فإنه يجب عليه القضاء لوجود الأمر الأول. وكذلك اختلفوا في تارك الصلاة متعمدا هل يجب عليه القضاء؟ فجمهور المالكية أنه يجب بناء. وكذلك اختلفوا في تارك الصلاة متعمدا هل يجب عليه القضاء؟ فجمهور المالكية أنه يجب عليه القضاء بناء على أن القضاء بالأمر الأول. نعم، بناء على أن القضاء بالأمر الأول اللي هو إيش؟ الأمر بالصلوات، وجوب الصلوات. قال وهذا كان مأمورا بالصلاة في الوقت. وابن حبيب من أصحابنا يرى أنه لا قضاء عليه، وهذا قول الظاهرية، هذا قول الظاهرية، وقول الظاهرية طبعا مستند إلى إيش؟ إلى إنكارهم القياس. الآن الشرع، الشرع في باب الصلاة، الشرع في باب الصلاة أوجب القضاء على من؟ في باب الصلاة الشرع أوجب القضاء على من؟ على من تركها لعذر، إما نوم وإما إيش نسيان، هذا فليصليها إذا ذكرها. الجمهور إيش قالوا؟ إذا كان هذا المعذور أمره الله بالقضاء فالتارك متعمدا من باب إيش أولى، من باب أولى قياسا، قياس الأولى. الظاهرية طبعا لا يقولون ماذا بالقياس، فيقولون إذن ورد الشرع بالأمر بالقضاء لمن ترك الصلاة لعذر، أما هذا الذي تركها متعمدا فلم يرد في الشرع أمر له ماذا بالقضاء، فليس عليه ماذا قضاء. وليس عندهم يعني أن ليس عليه قضاء بمعنى أن الأمر سهل، لا، بمعنى أنه أتى أمرا عظيما من أمور يعني الكبائر، وأن عليه التوبة والاستغفار والإكثار من النوافل. نعم. قال ابن حبيب من أصحابنا يرى أنه لا قضاء عليه لأن الأمر الأول لا يجيب القضاء، وليس عندنا أمر جديد إلا في النوم والنسيان المعذورة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فلولا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجب القضاء على النائم والناس لما وجب، فلولا أنه أوجب القضاء على النائم والناس لما وجب. والجمهور كما تقولني يقولون إيش غير المعذور أولى بالتغليظ، الجمهور يقولون غير المعذور أولى بالتغليظ. عموما يعني كما قلنا في هذه المسألة أن في المسائل التي ورد فيها الأمر بالقضاء الخلاف حاصل بين الجمهور وبين الحنابلة وأكثر الحنفية، هل يجب بالأمر الأول أم بأمر جديد؟ الجمهور يقول ماذا؟ بأمر جديد. الجمهور يقولون يجب بأمر جديد كما في الصوم، وأولئك يقولون يجب بالأمر الأول، فهم يقولون يجب القضاء. نعم اختلوا في بعض المسائل هل يجب فيها القضاء أو لا يجب، كما سمعتم في صوم النذر إذا لم يصمه وليقضي أو لا، وهكذا أيضا في تارك الصلاة متعمدا هل يقضي أو لا. أنا عند شيخنا نعمان الفضول. نعم إيه اختلفوا، لماذا اختلفوا؟ بناء على الأمر الأول أيه في الصيام، في صيام النذر، لأن في أمر لا بالقياس، الجمهور يقولون بالقياس الناسي والنائم معذورا أو غير معذورا يا أبا عبد الرحمن، يعني معذورا. طيب فالجمهور يقولون هذا معذور والله أمره أن يقضي، فالذي غير معذور من باب أولى أن يكون ملزما، هذا عند الجمهور طبعا، هذا عند الجمهور ها أي نعم يقول بالقضاء يلزم القضاء الجمهور. نعم متعمدا تبقى يعني بعد هذا المسألة الشيخ لا الجمهور يقولون التغليظ أنه يتوب ويقضي. نعم أنه يتوب، هم يقولون يتوب فقط ويكثر النوافل، الجمهور يقولون لا نغلظ عليه نقول أول أدي الصلاة هذه اللي في ذمتك ما تزال باقية صلي، وبعد هذا إيش توب إلى الله وأكثر من النوافل. من لمن هو أنه لا يا أي والظاهرية. طيب نكتفي بهذا الليلة.